صرح فيه بالشرك الصراح، انه كيف يمكن ان تخاطب النجوم ما تنفعك؟ تبعتم معي؟ كيف يمكن ان تخاطب النجوم ما تنفعك؟ يعني تستغيث بها، تدعوها الى اخره فتنفعك. ومعلوم ان الذين بعث فيهم ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام من اهل بابل، من اهل نينوى وبابل، كانوا يعبدون النجوم فعطل عبادتها. فالفخر الرازي ألف هذا الكتاب وهو كتاب شرك. فالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذا الكتاب كتاب شرك، فإذا كان مات عليه فهو كافر، لكن إن تاب منه فالله عز وجل يتوب عليه. إذن نكمل إن شاء الله بقية الإجابات على الأسئلة في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.